السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، عود إلى هذه البركة والمجالس المباركة، عود إلى هذا العلم الذي خص الله جل وعلا به الذكران من العالمين. وإن كان دخول النساء في هذا العلم من النوادر والنادر لا حكم له، هذا العلم بعد انقطاع 3 أشهر، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الخير وأن يزيدنا من هذا العلم الجليل، علم السنة النبوية، علم الحديث الشريف. ونظرا أيضا لأن أخانا عنده عقيقة، فلا نزيد عليكم، نذكركم فقط بما مضى من الدروس حتى نبني عليها بعد ذلك ما سنأتي عليه بإذن الله. تكلمنا في الكتاب الأول، عندنا كتابان، في الكتاب الأول وصلنا إلى الحديث الشاذ، صح؟ انتهينا إليه يعني. سنذكر الإخوة بأن الحديث الصحيح، ونحن لا نتعبد لله إلا بالأحاديث الصحيح، وقلنا على الفقهاء أن يعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصل علمهم يستقى من الكتاب ومن السنة. قد بينا كلام عمر بن حصين وكلام التابعين الثقات الأثبات أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فأصل العلوم هو علم الحديث الشريف. وكل فقيه عار عن علم الحديث، أو قل عار عن الرجوع إلى من عنده إتقان علم الديث، لا تأخذ منه فقها بحال من الأحوال، لأنه سيتخبط وسيأتيك بالأعاجيب، ويأتي بكلام التابعين يجعلهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المرسلين، أو يأتي بكلام شيوخي ويجعله موقوفا أو مرفوعا. فالغرض المقصود لابد من صناعة الحديث لكل علم من العلوم. وقلنا مدار الأحكام تدور على الأحاديث الصحاح، والحديث الصحيح قد اشترط له العلماء شروطا، وهذه شروط طبعا أخذوها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه كيف الحديث الصحيح، صح؟ وش من وين أتوا بها؟ إذن هي بدعة، طالما أصلا هذه الشروط لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، والبدعة ليست من ديننا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من اشترط شروطا ليست من ديننا فهي إيش؟ صحيح؟ كيف الشروط من ديننا؟ والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرط الأول أن يكون بنقل العدل الضابط، ما قال ذلك. يعني سألوا ذلك إن كنتم لا تعلمون. هي المسألة نقول هي من ديننا، وأصلا هذه الشروط شروط تقعيدية تأصيلية توضيحية لطالب العلم، لا سيما أنه كلما بعد المرء عن الشمس المشرقة فالظلام الحالك يحتويه ويحوطه، فكلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما ازداد الجهل وازداد عدم العلم. فصحيح أن العلماء قعدوا هذه القواعد واشترطوا هذه الشروط استقاء مما نظروا إليه في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فاشترطوا للحديث الصحيح شروطا، منها أولا أن يكون الحديث الصحيح يكون متصل السند، الثاني نقل العدل تمام الضبط من غير شذوذ ومن غير علة. وقلنا أن في كلام في مسألة شذوذ وعلة، كيف يعطف الشذوذ على العلة، ما الشذوذ من العلة، صحيح ولا لا، وبينا هذه المسألة بالتفصيل. الغرض المقصود نقول إذا هذه الشروط الخمسة إذا توفرت أصبح الحديث صحيحا، وإن اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث ضعيفا. ونحن الآن في الكلام على الأحاديث الضعيفة. نعم، إذا اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث ضعيف، سواء بقى كان موضوعا غير موضوع، المهم اختلال شرط، إذا اختل شرط الاتصال فإذا يدخل بذلك الانقطاع، يبقى عدم الاتصال يدل على ضعف الحديث، وينزل تحته فروع كثيرة. الانقطاع ينزل تحته الحديث المعلق، والحديث المعضل، والحديث المنقطع، والحديث المرسل، والحديث المرسل الإرسال إيش؟ خفي، مفهوم ولا لا؟ ويدخل تحته أيضا هذا شبه بالمتصل وبالمنقطع، يدخل تحته المدلس، العنعنة والأنأنة، وهذا فصلناها صحيح ولا لا؟ يبقى هذه 7 فروع نزلت تحت الشرط الأول وشرط الاتصال إذا اختل شرط الاتصال. الشرط الثاني قلنا اتصال السند بنقل العدل. طيب إذا كان النقل العدل هنا اختل هذا الشرط، يبقى دخل يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه الوهم، ويدخل فيه الخطأ، ويدخل فيه سوء الحفظ، ويدخل فيه مش في العدل خالص، مش ممكن. طيب إذا قلنا لحظة إذا قلنا العدل يساوي حفظ مع ديانة، يصح؟ ها؟ الثقة، نعم أحسنت. إذن العدالة تدخل فيها إيش؟ الديانة، لا تدخل فيها الديانة، هي أصل الديانة. الديانة إذا اختل شرط العدالة نقول فيها البدعة، وهذا سيأتي شرحه. البدعة تفصيلية، لأن هل يروى عن أهل البدع؟ أقول البخاري صحيح البخاري حتى لا يتنطع متنطع، صحيح البخاري فيه رواء من المبتدعة من الخوارج ومن غيرهم روى لهم البخاري، بل أقول بملء فيه، ومن عنده علم يستطيع أن يقف ويرينا إياه. أقول البخاري روى لخارجي في بدعته، أو روى لمبتدع وهو يروي الحديث عن بدعته وهو دافع عن بدعته. وهذه المسألة طبعا لا يصل إليها إلا المتقنون، لأن هذه لها قرائن محتفة معينة حتى نثبت هل المبتدع ده يروى عنه أم لا، وهذا سيأتي تفصيله. فالبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فإن كانت بدعة مكفرة فبالاتفاق لا يجوز الرواية عنه لأنه ليس من المسلمين، والبدعة المفسقة فيها تفصيل وسيأتي تفصيله. طيب هذه أولا البدعة عن الديانة. الثاني سقوط المروءة، لأنه إن قلنا أن هناك اتفاق بين الشهادة والرواية، والشهادة لا تكون إلا بعدل، قال الله تعالى وأشهد ذوي عدل، فاشترط العدالة، فالعدالة لابد لها من مروءة. فمن أصيب بخوارم المروءة كما قلنا بقى بالتفصيل كثيرا ما نذكر أن المروءة تدور مع إيش؟ مع الأعراف حيث دارت. المروءة تدور مع الأعراف حيث دارت، فما كان في عرفهم خارما للمروءة لا ليس باللزوم أن يكون في عرفنا خارما للمروءة، صحيح ولا لا؟ يعني أنت إذا نظرت أنهم كانوا يرون غطاء الرأس من المروءات، وكما قلت أن ابن عمر اشتد على نافع رضي الله عنه وأرضاه، اشتد عليه لأنه صلى بين يدي ربي جل في علا بغير غطاء الرأس. أنت الآن لا تستطيع أن تقول ذلك، لأن المسألة مسألة الآن العرف السائد أنها ليس فيها ثمة شيء ولا منقصة في حق الإنسان. الأكل وأنت تسير، كان في عصرهم وفي أوقاتهم بعضهم يقول خارم المروءة وبعضهم يقول لا ليس بخارم المروءة. ليش؟ لأنه ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قياما، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قياما. وعبد الله بن عمر أثري، يعني هذا الرجل يعني نقول أصل من أصول السنة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وبعضهم كان يرى أن هذه من خوارم المروءة، والأعراف تتبدل من مكان لآخر، فمن أصيب بخوارم المروءة فحديثه أيضا يرد. وإن قلنا بالتدقيق والتحقيق ما رأيت أحدا رد حديث أحد بسبب خوارم المروءة، فأصبح العلم علم نظري فقط لكمالات الأخلاقيات لوقار العلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. فهي المسألة كلها مسألة زينة العلماء، لكن يرد الحديث بسبب خوارم المروءة لا تجد في ذلك إلا النادر، والنادر لا حكم له. أيضا من ذلك كما قلنا رقة الدين، رقة الدين الفسق أن يكون مجلودا في حد، فالمجلود في حد لا تقبل روايته، صحيح؟ همهمه المجلود في حد تقبل روايته ولا ما تقبل روايته؟ مشكلة الآن ماته الآن يا إخوة طبعا وأنا كل ما سيبكم تموتوا وتتقوا الله. المجلود في حد يكون إيش؟ لحظة، المجلود في حد يكون إيش؟ إيش؟ جلد يخلص يعني إيش جلد يخلص؟ هو الآن قاذف. طيب هذا القاذف جلد في هذا الحد، تقبل رواياته ولا ما تقبل رواياته؟ هذا الذي أقوله. بس خلص يعني ايش خلص؟ ليش تفرق ما بينهما تفريق؟ ها حسان بن ثابت، حي هلا بحسان بن ثابت، فوق الرأس وحبا وكرام، خذ من هو اقوى منه، ابو بكر حي هلا على الرأس يحمل. ايش بتقول لي؟ طبعا ننظر في الإخوة، ما ننظر في الإخوة، لا هي طبعا حيث نظر قطرب هات وقتني بالبدايل، سنتم أقطاب وأبدال، فالله المستعان فضل. لا تقبل رواياته، تقبل رواياته جيد، هذا اللي عندك، ما عندك شيء ثاني. طب نقول الجلد في حد يدل على الفسق ولا ما يدل على الفسق؟ يدل على الفسق. انت بتقول والجلد توبة؟ شيخ شيخ بس افهموا، بس افهموا فين النزاع عشان تتكلموا. النزاع الان المجود في حد، تقبل رواته ام لا؟ النزاع هنا او هذا السؤال، النزاع وين بقى؟ هل المجود في حد فاسق ام لا؟ او اتى بفسق ام لا؟ بس حوموا حول هذا عشان يظهر تظهر قوتكم. ها وابو بكر وحسان بن ثابت، ما في ايش الخلاف؟ ما انتوا بتخترعوا بس في الخلاف، اللي عايز يهرب على طول. لا المساله فيها خلاف، طب المساله فيها تفصيل. ف لا لا نعم يا باشمهندس، هنا يقف وقفه صحيحه. الان انت بتنظر نظره، لان عندنا الكتاب ان الجلد ايش؟ ليس بتوبه، جلد في حد ليس بتوبه، والدلاله على ذلك تصريح الكتاب يا شيخ، تصريح الكتاب. صح ولا لا؟ الآيات ظاهرة جدا أنه إن لم يتب الله جعله قال فأولئك عند الله هم الفاسقون، صحيح كده؟ فإذا تابوا تقبل لهم، ترد بقى يمحى عنهم اسم الفسق وتقبل الشهادة، صحيح ولا لا؟ أما الصحابة فلا نحتاج إلى محو هذه المسألة عنهم لأنها ممحية من فوق سبع سماوات. الصحابة لا يرمى أحد منهم بالفسق بحال من الأحوال، لما؟ عدالتهم نزلت من فوق سبع سماوات، فالمسألة منتهية من الصحابة. أما من بعد الصحابة نحتاج إلى أن يتعرى المرء عن هذه الرذيلة وهي مسألة القذف، فلا تقبل الرواية. طيب إذن هذه في العدالة. الضبط، الضبط ينزل تحتها الوهم، فحش الغلط، سوء الحفظ، التغير، الاختلاط، فكل ذلك يندرج تحته الحديث الضعيف والضعيف جدا والحديث إيش والحديث المتروك، ماشي. أيضا يدخل في مسألة الديانة نسيناها وهي مهمة جدا، مسألة الكذب، مسألة العدالة ينزل تحتها اختلال العدالة، يبقى في كذب، يعني رقة الديانة تحمله على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا به الحديث الموضوع أو الحديث متواتر. يعني الآن الآن الآن رقة الديانة تحمله على الكذب، فيندرج تحته أنواع من الأحاديث. الموضوع ها؟ الموضوع وإيش؟ إما أن تقول، إما أن تقول إن الحديث أيضا موضوع أو تقول ضعيف جدا، صحيح؟ حسب ما أجرك تنجر. الآن هو كذاب أو متهم بالكذب، الاثنين الاثنين في مكان واحد ضعيف جدا. اخطأت يا حسن، بعدما اصبت اخطأت، ها ثامن عندك اثنان الان، كذاب او متهم بالكذب. خلاص بالاجماع الكذاب موضوع، متهم بالكذب حديثه. اصبر انا مش متهم شيخ الحمد لله. لا المتروك غير متهم بالكذب. أما قرأت كلام الذهبي من ذهب وهو يقول خالف فكثرت خلاف فأكثر في الخلاف فترك، ما إيش ليش؟ المتروك هو الدين العدل اللي هو ليس بضابط. كثر اختلافه على الثقات فترك. يا إخوة الأمر واحد، الكذاب والمتهم الكذب في حيز واحد حديث موضوع، لأن أنت وأنت تصح وتضاعف أنت لابد. إحنا أخذنا على السبورة تطبيقات عملية كثيرة، فالمفروض الإخوة تكون أتقنت هذا الباب. كذاب أو متهم بالكذب فالحديث تقول فيه بداية تصدير الباب حديث موضوع، لكن يتفاوتون في إيش؟ في المنزلة، يتفاوتون في المنزلة. فأشر الشر هو الكذاب، انتهى أمره. أما المتهم فممكن أن يكون إذا جاء من طرق أخرى، وقلنا أن هذا الرجل لم يتبين لنا كذبه أو شيء من ذلك، يعني الغرض المقصود أقل وطأة من أو أخف وطأة من الكذاب. يبقى اختلال العدالة والضبط كل هذه أنواع ضعيف، بعد ذلك من غير شذوذ ولا علة. وقفنا نحن على من غير شذوذ، وبينا أن الشاذ كما عرفه العلماء باختلافات كثيرة جدا، لكن أوجزها هي مخالفة الثقة ولا مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. أنتم ناسين والله، اتقوا الله. طب إيش الفارق بين مخالفة المقبول لمن هو للثقات أو لمن هو أوثق منه، وقول الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إيش الفارق؟ أقتل نعم نعم. ما رأيكم في هذا؟ نعم صحيح، والحسن نعم هذا هو، وهذه اللفتة التي نريدها. الإخوة تراجع وتتقي الله ربها. فانتهينا من الشذوذ وتكلمنا عن النشاذ مقابل لإيش؟ للمنكر، والمنكر هي مخالفة الضعيف للثقات. واليوم إن شاء الله نتكلم على العلة، ولأجل الأخ الكريم العقيقة سنمر عليها ونفصلها، وبعد ذلك الأسبوع القادم نبدأ نلج في العلة أيضا على السبورة، ونأتي به الأمثلة الموضحة لذلك مع كتاب التعريف. العلة في اللغة هي المرض، السقم. العلة في اللغة هي المرض، والعلة في الاصطلاح لها معنيان، معنى أعم ومعنى أخص. العلة بمعنى العموم كله، كله اختلال في شرط من شروط الصحة يصير علة يعل به الحديث، كضعف الراوي، كالانقطاع، كالإرسال، كالوقف مع الوهم بالرفع، كل ذلك يمكن أن تقول هذه علل الحديث، هذه علة من علل الحديث. تقول هذا الحديث علته فلان الفلاني، وهم فيه، أخطأ على الزهري. فالعلة هذه العلة العام، أو قل كل موضع للضعف لنا أن نقول أنه علة، ده بالأعم. أما عند المحققين أهل الاصطلاح فيقولون العلة هي سبب غامض، وهذه مهمة جدا تحتها ألف خط، هي سبب غامض يقضح في الحديث مع، وهذه مهمة أيضا، مع أن ظاهره السلامة. يبقى العلة سبب غامض يقضح في صحة الحديث، يقضح في الحديث مع أن ظاهره، مع أن ظاهره السلامة. يبقى إذن هذا حصر وقصر على أن العلل في أحاديث، يبقى إذن العلة حقا العلة كشف العلل أو البحث عن العلل في أحاديث الثقات، لا في أحاديث الضعفاء. حديث الضعيف لا يحتاج لإيش؟ لتنقيب وتفتيش وبحث وإعمال نظر وأيضا جمع الروايات. الحديث فيه قول شهر بن حوشب، شهر بن حوشب متفق على تضعيف، إذن ضعيف. الحديث فيه إسماعيل بن عياش روى عن الحجازيين، مشهورة جدا أنه عند الشاميين ثقة، إذا روى عن الشاميين ثقة، إذا روى عن غيرهم فهو ضعيف، إذن الحديث ضعيف. الحديث فيه ابن لهيعة، فهذه لا تحتاج لبحث وتنقيب. الحديث فيه هشام بن بشير أو ابن بشير، هشام بن بشير وقد عنعن، هو مدلس وتدليس، تدليس تسوية شر التدليس، فنقول لا هذا حديث ضعيف. فالصحيح في ذلك أن العلة سبب غامض، لذلك فهو يختص بأحاديث الثقات. الظاهر السلامة، السلسلة كسلسلة الذهب، لكن فيها اختلاف. جاء الراوي فبدل ثقة بثقة، بدل سفيان الثوري أتى بسفيان بن عيينة، بدل عمرو بن دينار أتى بعبد الله بن دينار، فخالف بأن وهم على الرواة فبدل ثقة بثقة. هذا لا يقضح في صحة الحديث، لكن هذا أيضا علة قاضحة في إيش؟ في السند، صحيح ولا لا؟ لأن الوهم قد وقع فيه، وهذا لا يأتي إلا بعد البحث والتنقيب والتفتيش. والعلة في الخبر، العلة في الخبر، والخبر يحوي سند وإيش؟ سند ومتن. فإذا كان الخبر يحوي سند ومتن فالعلة تكون في المتن وتكون في السند. وهي أقسام ثلاثة في المتن وأقسام ثلاثة في السند. علة تقدح في المتن والسند معا، يبقى إذن الحديث لا يعمل به، ليس في حجة. الثاني علة تقدح في المتن دون السند، وعكس في الثالثة علة تقدح في السند لكن المتن إيش ظاهر، كتبديل الثقة بالثقة كما قلنا. والأمثلة ستأتي عملية إن شاء الله على الصبور الأسبوع القادم. القسم الثاني السند، ثلاثة أيضا علة تقدح في السند وتقدح في المتن بالتبع، يبقى إذن الحديث لا يصح. ثاني علة تقدح في السند والمتن على كل حال صحيح، وهذا يكسر منه النووي في الأحاديث التي أخذت على مسلم، فيقول هذه ذات ثقة وذات ثقة مقبولة، أو يقول على كل فالمتن صحيح كما بينا في مسألة كلام على سماك ابن حرب وغيره. ثالث علة لا تقدح لا في السند ولا في المتن، وهذه ستأتي بإذن الله. طبعا طرق معرفة العلة هبة من الله، هذا أول شيء، هو العلم أصالة هبة من الله، لكن أقول هذا بالأخص هبة من الله، يصطف الله جل في علاه له الخاصة. هذا العلم كما قال علماؤنا علم الجهابذة، هذا العلم علم الخاصة لا العامة. يعني كثير من علماء الحديث يتقنون علم الحديث لكنهم لا يتقنون هذا الباب، ولذلك أنت ترى مثلا في بعض العلماء يقولون وهذا الطبيب الحديث وعلة، وما أطلقت إلا على خمسة ستة من الجحاف الذين نتكلم عنهم في علم الحديث، أبو زرعة، أبو حاتم، ابن المديني، أحمد، اصبر، هذا يضع في النهاية، هذا البخاري، هؤلاء قيل عنهم هؤلاء هم جهابذة هذا العلم. وطبعا أبو الباب كما قالوا أم الباب، أقول أبو الباب هو من؟ هو البخاري. وإن كان البخاري قد تعلم العلم من المديني، ابن المديني، وقال ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند ابن المديني، لكن المديني قال دعكم من قوله، أو دعوكم من قوله لم يرى مثل نفسه، هو متقن. البخاري يعلم بمنة الله عليه أنه لم يرى مثل نفسه. فهؤلاء هم أصول هذا العلم الجليل، علم العلم. تدرك العلة كما قلنا من هؤلاء الذين أصابهم الله جل في علاه لهذا العلم بالهبة من الله جل في علاه، بالدعاء، بالإخلاص، بالتقوى. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين، وارزقنا العمل بإخلاص لهذا الدين. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله أكملوا يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. ولذلك أنت إذا نقبت أن تتعلم تعلم من التقي، إن نقبت أن تستفتي استفتي التقي، لما مسدد موفق. أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا أيضا كله على إيش؟ كله على إيش يا ثامر؟ مداره على إيش؟ مداره على حديث القلتين، مداره على إيش؟ على الغالب، على الغالب. من ذا الذي له الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط أبدا. فالمسألة كلها على الغالب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالصحيح في ذلك كما قلنا التقوى، وملازمة التقوى توفق العبد أن يكون مسددا وأن يكون موفقا في هذا العلم. الثاني الجهد العالي، الجهد العالي بإيش؟ بالبحث والتنقيب لجمع الطرق، جمع الطرق. وهذا ما قاله ابن المدين، قال علة الحديث لا تعرف إلا بجمع طرقه، إذا جمعت طرق الحديث تعرف علته. الثالث قوة الحافظة مع المدارسة والمناظرة، قوة الحافظة مع المدارسة والمناظرة. وكما قلنا ابن أبي حاتم كان يقول كان أبي يترك قيام الليل من أجل المدارسة أو المناظرة مع من؟ مع أبي زرعة. لما؟ لأن هذه تثبت العلم الذي عندك، وأيضا تضبط الأمور التي فيها الاختلال. فقوة الحافظة تجعل الإنسان دائما يتذكر الإرسال من الوسط، من الوقف، من الرف، فيستطيع أن يعني يلمح هذه المسائل. الرابع أيضا الذكاء العالي مع الممارسة، الذكاء العالي مع الممارسة، الذكاء العالي مع الممارسة. كأنه يقول هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، هذا الحديث لا يشبه حديث الزهري، فتراه يعل الحديث بشيء إذا سألته عنه يقول الله أعلم كهانة، لكن هذه إذا دققت النظر تراها من شدة الممارسة على حديث الزهري فأتقنها جدا، فيعلم كيف تكون سلسلة حديث الزهري، فيقول هذا الحديث ليس بشبه حديث أو أحاديث الزهري. هذه الطرق التي يمكن الإنسان أن يعرف أو يصل بها إلى علة الحديث. وبالنسبة للأمثلة على الأصناف أو الأنواع الستة ستكون على السبورة الأسبوع القادم مع الرد على كتاب التعريف بإذن الله. يبقى لنا أن نبارك لأخينا ونقول تسامحا إن كان المحدثون لا ينكرون علينا في هذا. بورك لك في المهوب وشكرت الوهاب ورزقت بره. إن كان في كلام طبعا الأسنة فيه كلام حتى إلى الحسن، لكن هذه المسائل يتسامح فيها وقبل أن يستهل قطرب بقص الشريط كما يقولون بافتتاح العقيقة. نقول من أداب العقيقة، الحمد لله الإخوة كلها بتبحث كثيرا على السنن وهذه سنة نبينا، وإن قال بعضهم بالوجوب، وإن كان مسألة العقيقة فيها ثلاثة أخوان. في حد يعرف ثلاثة أخوان؟ ها هو طبعا هي أصلا إما نقول واجب واجبة أو مستحبة أو واجبة على الوالد فقط. لو طب ايش الفارق بين الاولى والثالثه؟ ها ايوه الثمره هنا، لو ما عق عنه والده نقول يجب عليه ان يعق عن نفسه. ده لو قلنا ايه بالوجوب عموما، لكن لو قلنا الواجب على الوالد يبقى ايش؟ يبقى الامر منتهي على مستحب ان هو يعق عن نفسه ان كبر سنه. هو صحيح الراجح هو طبعا اصلا بالقول والفعل، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الغلام مرتهن بعقيقته، ولذلك قال ابن حزم وغير ابن حزم بوجوب العقيقة لمسألة أنه مرتهن. اختلف العلماء في تفسير المرتهن بعقيقته. الإمام أحمد يقول يعني مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وابن القيم يقول لا، هذه يعني يكون محجوب عن السجايا الحسنة والأخلاقيات الرفيعة إلا بالعقيقة تتفك له هذا الباب. وعلى كل الصحيح الراجح أنها مستحبة وليست بواجبة، وأن السلام عق عن الحسن وعن الحسين. ومن السنة إن كان ذكرا لتمام الشكر، ان الذكر حقا الذكر افضل من ايش؟ من الانثى. ان كان ذكرا فهذا حتى ما لا نقول التمييز، احنا نقول بما فضل الله به بعضهم على بعض. فالذكر يعق عنه المكلف بشاتين كما ورد في الحديث، وعن الانثى بشات واحده. ومن السنه انه يعق في اليوم السابع ويؤخر التسميه على السابع، وان كان جميع اهل العلم قالوا يسميه في الاول، لكن نحن نجمع بين الروايات ونجمع بين المسألة الدقيقة الفقهية في هذه المسألة. إذا كان الرجل قد بيت له بيت النية على اسم يسميه أول ما يولد كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد بيت الاسم على إبراهيم، وده الفعل. أما القول قال النبي صلى الله عليه وسلم تعق عنه في اليوم السابع ويسمى، فالسنة أنه إن لم يبيت النية على الاسم يسميه مع العقيقة في اليوم السابع. وإن لم يجد المرء شاتين له أن يعق عن الذكر بشات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن ومع الحسين. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في ذريته، ونسأل الله أن يجعله ذرية صالحة. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.